إلى بدعة وكانت البدعة بحيث يكفر بها فأمره أشد من الذمة، لأنه لا يقر بجزية ولا يسامح بعقد ذمة، وإن كان ممن لا يكفر بها فأمره بينه وبين الله تعالى أخف من أمر الكافر لا محالة، ولكن الأمر في الإنكار عليه أشد منه على الكافر، لأن شر الكافر غير متعد، لأنه لا يلتفت إلى قوله بخلاف المبتدع الذي هو يدعو إلى بدعته لأنه يزعم أن ما يدعو إليه حق، فيكون سببا لغواية الخلق، فشره متعد، فإظهار بغضه والانقطاع عنه ومعاداته وتحقيره والتشنيع عليه ببدعته وتنفير الناس عنه أشد. فأما المبتدع العامي الذي لا يقدر أن يدعو ولا يخاف الاقتداء به فأمره أهون، والأولى أن يتلطف به، أن يتلطف به في النصح، فإن قلوب العوام سريعة التقلب، فإن لم ينفع النصح وكان في الإعراض عنه تقبيح لبدعته في عينه تأكد استحباب الإعراض عنه، وإن علم أن ذلك لا يؤثر لجمود طبعه ورسوخ اعتقاده في قلبه فالإعراض عنه أولى، لأن البدعة إذا لم يبالغ في تقبيحها شاعت بين الخلق وعم فسادها. القسم الثاني العاصي بفعله لا باعتقاده، فإن كانت بحيث يتأذى بها غيره كالظلم والغضب وشهادة الزور والغيبة والنميمة ونحو ذلك، فالأولى الإعراض عنه وترك مخالطته والانقباض عن معاملته، وكذلك الحكم في من يدعو إلى الفساد كالذي يجمع بين الرجال والنساء ويهيئ أسباب الشرب لأهل الفساد، فهذا ينبغي إهانته ومقاطعته والإعراض عنه. فأما الذي يفسق في نفسه بشرب خمر أو زنا أو سرقة أو ترك واجب فالأمر فيه أخف، ولكنه في وقت مباشرته إن صدف وجب منعه بما يمتنع به، فإن كان النصح يرده وكان أنفع له نصح وإلا أغلظ له. فصل في بيان الصفات المشروطة في من تختار صحبته. روينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. واعلم أنه لا يصلح للصحبة كل أحد، ولا بد أن يتميز المصحوب بصفات وخصال يرغب بسببها في صحبته، وتشترط تلك الخصال بحسب الفوائد المطلوبة من الصحبة، وهي إما دنيوية كالانتفاع بالمال والحياة، أو بمجرد الاستئناس بالمشاهدة والمحاورة وليس ذلك غرضنا، وإما دينية وتجتمع فيها أغراض مختلفة، منها الاستفادة بالعلم والعمل، ومنها الاستفادة من الجاه تحسينا عن إيذاء من يكدر القلب ويصد عن العبادة، ومنها الاستفادة من المال الاكتفاء به عن تضييع الأوقات في طلب القوت، ومنها الاستعانة في المهمات فتكون عدة في المصائب وقوة في الأحوال، ومنها انتظار الشفاعة في الآخرة كما قال بعض السلف: استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة. فهذه فوائد تدعي كل فائدة شروطا لا تحصل إلا بها. وفي الجملة فينبغي أن يكون في من تؤثر صحبته خمسة خصال: أن يكون عاقلا حسن الخلق غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا، أما العقل فهو رأس المال، ولا خير في صحبة الأحمق لأنه يريد أن ينفعك فيضرك، ونعني بالعاقل الذي يفهم الأمور على ما هي عليه إما بنفسه وأما أن يكون بحيث إذا أفهم فهم. وأما حسن الخلق فلا بد منه، إذ رب عاقل يغلبه غضب أو شهوة فيطيع هواه فلا خير في صحبته. وأما الفاسق فإنه لا يخاف الله، ومن لا يخاف الله تعالى لا تؤمن غائلته ولا يوثق به. وأما المبتدع فيخاف من صحبته بسراية بدعته. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم،

إذا دعا العبد لأخيه الميت أتى به ملك قبره فقال يا صاحب القبر الغريب هذه هدية من أخ عليك شفيق. الحق السادس الوفاء والإخلاص، ومعنى الوفاء الثبات على الحب إلى الموت. وبعد موت الأخ مع أولاده وأصدقائه، وقد أكرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عجوزا وقال إنها كانت تغشانا في أيام خديجة، وأن حسن العهد من الإيمان. ومن الوفاء أن لا يتغير على أخيه التواضع، وإن ارتفع شأنه واتسعت ولايته وعظم جاهه. واعلم أنه ليس من الوفاء موافقة الأخ فيما يخالف الدين، فقد كان الشافعي رحمه الله آخى محمد بن الحكم وكان يقربه ويقبل عليه، فلما احتضر قيل له إلى من نجلس بعدك يا أبا عبد الله، فاستشرف له محمد بن عبد الحكم وهو عند رأسه ليوم إليه فقال إلى أبي يعقوب البويطي، فانكسر لها محمد، ومع أن محمدا كان قد حمل مذهبه لكن البويطي كان أقرب إلى الزهد والورع، فنصح الشافعي رحمه الله المسلمين وترك المداهنة، فانقلب ابن عبد الحكم عن مذهبه وصار من أصحاب مالك. ومن الوفاء أن لا يسمع بلاغات الناس على صديقه ولا يصادق عدو صديقه. الحق السابع التخفيف، وترك التكلف والتكليف، وذلك أن لا يكلف أخا ما يشق عليه، بل يروح سره عن مهماته وحاجاته، ولا يستمد من جاهه ولا ماله، ولا يكلفه التفقد لأحواله والقيام بحقوقه والتواضع له، بل يكون قصده بمحبته الله وحده والتبرك بدعائه والاستئناس بلقائه والاستعانة على دينه والتقرب إلى الله تعالى بالقيام بحقوقه وتمام التخفيف، طيب بساط الاحتشام حتى لا يستحي منه فيما لا يستحي فيه من نفسه. قال جعفر بن محمد أثقل إخواني علي من يتكلف لي وتحفظ منه، وأخفهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي. وقال بعض الحكماء من سقطت كلفته دامت ألفته. ومن تمام هذا نزلة الخادم. فصل جملة من آداب المعاشرة للخلق، ولنذكر في آخر هذا الباب جملة من آداب المعاشرة للخلق. فمن حسن المعاشرة أن تتوقر من غير كبر، وتتواضع في غير ذلة، وأن تلقى الصديق والعدو بوجه الرضا من غير ذل لهم ولا خوف منهم، وتتحفظ في مجالسك من تشبيك أصابعك وإدخال إصبعك في أنفك وكثرة بصاقك والتثاؤب. واصغ إلى محدثك ولا تسأله الإعادة، ولا تحدث بإعجابك بولدك وجاريتك، ولا تتصنع تصنع المرأة في التزيين، ولا تتبذل تبذل العبد. وخوف أهلك في غير عنف، ولن لهم من غير ضعف، ولا تهازل أمتك وعبدك فيسقط وقارك، ولا تكثر الالتفات إلى ورائك، ولا تجالس السلطان، فإن فعلت فاحذر الذنوب والغيبة، وصن سره واحذر المداعبة عنده، وتحفظ من الجشاء بحضرته والتخلل، وإن قربك فكن منه على حذر، وإن استرسل إليك فلا تأمن انقلابه عليك، وارفق به رفقك بالصبي، وكلمه بما يشتهيه، ولا تدخل بينه وبين أهله وحشمه. وإياك وصديق العافية، ولا تجعل مالك أكرم من عرضك، وإذا دخلت مجلسا فاجلس فيما هو أقرب للتواضع، ولا تجلس على الطريق، فإذا جلست فغض البصر وانصر المظلومة وارشد الضالة، ولا تبصق في جهة القبلة ولا عن يمينك، ولكن عن يسارك تحت قدمك اليسرى، واحذر مجالسة العوام، فإن فعلت فعليك بالتغافل عما يجري من سوء أخلاقهم وترك الخوض في حديثهم، واحذر كثرة المزاح، فإن اللبيب يحقد عليك في المزاح والسفيه يجترئ عليك. باب في حقوق المسلم والرحم والجوار والملك ونحو ذلك. فمن حقوق المسلم أن تسلم عليه إذا لقيته، وتجيبه إذا دعاك، وتشمته إذا عطس، وتعوده إذا مرض، وتشهد جنازته إذا مات، وتبر قسمه، وتنصح له إذا استنصحك، وتحفظه بظهر الغيب إذا غاب، وتحب له ما تحب لنفسك، وتكره له ما تكره لنفسك. وجميع هذا منقول في الآثار، ومنها أن لا تؤذي أحدا من المسلمين بقول ولا فعل، وأن تتواضع للمسلمين فلا تتكبر عليهم، ولا تسمع بلاغات الناس بعضهم في بعض، ولا تبلغ بعضهم ما تسمع من بعض. ومنها أن لا تزيد في الهجرة على 3 أيام لمن تعرفه، للحديث المشهور في ذلك، وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق 3 أيام، فإذا مرت به 3 أيام فلقيه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة. واعلم أن هذه الهجرة إنما هي فيما يتعلق بالدنيا، أما حق الدين فإن هجران أهل البدع والأهواء والمعاصي ينبغي أن تدوم ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق. ومنها أن يحسن إلى كل من يقدر أن يحسن إليه من المسلمين ما استطاع، ولا يدخل على أحد منهم إلا بإذنه، ويستأذن 3، فإن لم يأذن انصرف. ومنها أن يخالق الناس بخلق حسن، وذلك أن يعامل كل منهم بحسب طريقته، فإنه متى لقي الجاهل بالعلم واللاهي بالفقه والغبي بالبيان أذى وتأذى. ومنها أن يوقر المشايخ ويرحم الصبيان، وأن يكون مع الخلق كفة طلق الوجه رقيقا، وأن يفي لهم بالوعد وينصف الناس من نفسه، ولا يأتي إليهم إلا بما يحب أن يؤتى إليه. قال الحسن: أوحى الله إلى آدم عليه السلام 4 كلمات، وقال فيهن جماع الأمر لك ولولدك، واحدة لي وواحدة لك، وواحدة بيني وبينك، وواحدة بينك وبين الخلق، فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فعملك أجزيك به أفقر ما تكون إليه، وأما التي بيني وبينك فعليك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي بينك وبين الناس فتصحبهم بالذي تحب أن يصحبوك به. ومنها زيادة توقير ذوي الهيئات، ومنها إصلاح ذات البين وستر عورات المسلمين. واعلم أنه من تأمل ستر الله تعالى على العصاة في الدنيا اقتدى بلطفه، فإنه جعل الشهادة في الزنا أن يشهد 4 من العدول أنهم شهدوا ذلك كالميل في المكحلة، وهذا لا يتفق، ومن هذا أثر كرمه في الدنيا يرجى منه ذلك في الآخرة. ومنها أن يتقي مواضع التهم صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن به وألسنتهم عن غيبته. ومنها أن يشفع لكل من له حاجة من المسلمين إلى من له عنده منزلة، ويسعى في قضاء حوائجهم. ومنها أن يبدأ بالسلام كل مسلم قبل أن يكلمه، ومن السنة المصافحة، فقد روي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من مسلمين التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه إلا كان حقا على الله عز وجل أن يحضر دعاءهما، وأن لا يفرغ بين أيديهما حتى يغفر لهما. وفي حديث آخر إذا صافح المؤمن المؤمنة نزلت عليهما 100 رحمة. 99 لأبشهما وأحسنهما خلقا. ولا بأس بتقبيل يد المعظم في الدين، ولا بأس بالمعانقة، وأما الأخذ بالركاب لتوقير العلماء فقد فعل ذلك ابن عباس بزيد بن ثابت رضي الله عنهما، والقيام على سبيل الإكرام لأهل الفضل حسن، وأما الانحناء فمنهي عنه. ومنها أن يصون عرض أخيه المسلم ونفسه وماله عن ظلم الغير ويناضل دونه وينصره. ومنه أنه إذا ابتلى بذي شر فينبغي أن يجامله ويتقي، لحديث عائشة رضي الله عنها، وقال محمد بن الحنفية ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله عز وجل له فرجا. ومنها أن يجتنب مخالطة الأغنياء ويختلط بالمساكين ويحسن إلى الأيتام. ومنها عيادة مرضاهم. ومن آداب العائد أن يضع يده على المريض ويسأله كيف هو ويخفف الجلوس ويظهر الرقة ويدعو له بالعافية ويغض البصر عن عورات المكان. ويستحب للمريض أن يفعل ما أخرجه مسلم في أفراده من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله 3 وقل 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وجملة آداب المريض حسن الصبر وقلة الشكوى والتضجر والفزع إلى الدعاء والتوكل على الله سبحانه. ومنها أن يشيع جنائزهم ويزور قبورهم. والمقصود من التشيع قضاء حق المسلمين والاعتبار. قال الأعمش كنا نحضر الجنائز فلا ندري من نعزي لحزن القوم كلهم. والمقصود من زيارة القبور الدعاء والاعتبار وترقيق القلب. ومن آداب تشيع الجنائز المشي ولزوم الخشوع وترك الحديث وملاحظة الميت والتفكير في الموت والاستعداد له. وأما حقوق الجار فاعلم أن الجوار يقتضي حقا وراء ما تقتضيه أخوة الإسلام، فيستحق ما يستحقه كل مسلم وزيادة. وجاء في الحديث إن الجيران 3: جار له حق واحد، وجار له حقان، وجار له 3 حقوق. فالجار الذي له 3 حقوق الجار المسلم ذو الرحم، فله حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم. وأما الذي له حقان فالجار المسلم له حق الإسلام وحق الجوار، وأما الذي له حق واحد فالجار المشرك. واعلم أنه ليس حق الجوار كف الأذى فقط، بل احتمال الأذى والرفق وابتداء الخير، وأن يبدأ جاره بالسلام ولا يطيل معه الكلام، ويعوده في المرض ويعزيه في المصيبة ويهنئه في الفرح ويصفح عن زلاته، ولا يطلع إلى داره ولا يضايقه في وضع الخشب على جداره، ولا في صب الماء في مدابه، ولا في طرح التراب في فنائه، ولا يتبعه النظر فيما يحمله إلى داره، ويستر ما ينكشف من عوراته، ولا يتسمع عليه كلامه، ويغض طرفه عن حرمه، ويلاحظ حوائج أهله إذا غاب. فصل في حقوق الأقارب والرحم. وأما حقوق الأقارب والرحم ففي الحديث الصحيح من رواية عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وفي حديث آخر من أفراد مسلم أن رجلا قال يا رسول الله إن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وفي حديث آخر من أفراد البخاري ليس الواصل بالمكافئ، ولكن لقرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. والمعنى أنك منصور عليهم وقد انقطع احتجاجهم عليه بحق القرابة، كما ينقطع كلام من سف المل وهو الرمال.